الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع الدرس في شرح قطر الندى للحق لإمام النحويين في عصره جمال الدين ابن هشام. قال المؤلف رحمه الله في الأصل في قطر الندى: الكلمة قول مفرد. هذا تعريف الكلمة. والنحويون رحمهم الله درجوا على البدء بهذا، يعرفون الكلام أو يعرفون الكلمة، لأن الكلام أو الكلمة هي موضوع علم النحو. علم النحو يبحث في الكلام، متى يكون مرفوعا، متى يكون منصوبا، متى يكون مجزوما، متى يكون مجرورا. إذن الموضوع كله يدور حول الكلام، إذن لا بد أن نعرف ما هو الكلام، ما هو الكلام الذي يعرب، الذي يبحث فيه النحو. فالكلام جمع كلمة. منهم من يبدأ بتعريف الكلام كما فعل ابن مالك في ألفيته، بدأ بتعريف الكلام، قال: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. ومنهم من يبدأ بتعريف الكلمة فقط كما فعل ابن هشام هنا في قطر الندى، فقال: الكلمة قول مفرد. وهذا من أفضل التعريف وأسهلها. ما هي الكلمة؟ قول مفرد. طيب، كلمة مفيد لم يذكرها المؤلف، سوف يأتيك السبب في شرحه، لأن النحاة يبحثون في الكلام المفيد، أما الكلام الذي ليس فيه فائدة فلا يبحثون فيه، ما يبحثون فيه الكلام الذي ليس فيه فائدة. والمعنى هنا في الفائدة وعدم الفائدة عند النحويين تختلف عما نفهمه. مقصود الكلام المفيد عندهم هو الذي يحسن السكوت عليه، حتى ولو كان كلاما بذيئا، حتى لو كان كلاما فاحشا، حتى ولو كان كلاما باطلا ساقطا، المهم انه تفهمه ويحصل السكوت عليه. هذا الكلام عند النحويين. قال المؤلف رحمه الله: الشرح، تطلق الكلمه في اللغه على الجمل المفيده. الكلمه تطلق على الجمله المفيده، كقوله تعالى: كلا انها كلمه هو قائلها، إشارة إلى قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذا هذه الجملة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه كلها كلمة. إذن الكلمة تطلق في اللغة على العبارة الطويلة، ولذلك كلمة لا إله إلا الله كلمة. قال: وفي الاصطلاح على القول المفرد. في لغة العرب يطلقون الكلمة على الجملة المفيدة، في اصطلاح النحويين الكلمة تطلق على قول مفرد واحد. ما معنى مفرد يأتيك. قال: والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى. هذا القول لفظ دل على معنى، رجل كرجل وفرس. كلمة رجل كلمة دلت على معنى في نفسها، تعرف إذا قيل رجل يتبادر إلى ذهنك شيء، معنى تتصوره وتعرفه وتفهمه. كذلك فرس، هذا قول مفرد دل على معنى. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كديد مقلوب زيد، كله لفظ. اللفظ الصوت، سواء كانت الكلمة مفهوم ولا غير مفهوم. زيد كلمة لها معنى مفهومة، زيد ما هي مفهومة، كل لفظ هذا لفظ وهذا لفظ. لذلك المؤلف ما قال اللفظ، لأن اللفظ يدخل فيه الكلام المفهوم وغير المفهوم. الطفل الذي ما ينطق ولا يتكلم يعتبر ما يصدر منه من الأصوات يعتبر لفظ، لكن ليس كلاما لأنه غير مفهوم فهو لفظ. لذلك يقول المؤلف اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل. وقد تبين أن كل قول اللفظ ولا ينعكس، كل قول لفظ لأن اللفظ عام والقول خاص. اللفظ هو الصوت، له معنى أو ليس له معنى. القول هو اللفظ الذي له معنى، لذلك قال والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى. إذن اللفظ أعم والقول أخص، لذلك ما ينعكس، يعني ما يقال كل لفظ قول، لا، كل قول لفظ، القول فيه صوت. قال والمراد بالمفرد. إذا انتهينا الآن من قول، ما معنى قول؟ اللفظ الدال على معنى. لذلك المؤلف ما قال كلمة مفيد، قال الكلمة قول مفرد، لم يقل تفيد معنى، لأن هذا القيد تفيد معنى داخل في قوله قول، أليس كذلك؟ لأن ما هو القول؟ لفظ دل على معنى، المعنى هو الذي يفيد. قال والمراد بالمفرد، ما معنى مفرد؟ قال ما لا يدل جزءه على جزء معنى، هذا المفرد، جزءه لا يدل على جزء معنى. ما معنى الكلام هذا؟ كتاب القواعد، كتاب القواعد هذا كلام مركب ليس كلام مفرد، كلام هو كلام مركب، كتاب القواعد هذا الكلام كتاب القواعد دل على معنيين، انه في كتاب وهذا الكتاب يبحث في علم القواعد، لانك لما جمعت بين جزئين ظهر لك هذا المعنى، كتاب يبحث في علم القواعد. إذا فصلت بين الكلمتين كتاب قواعد فجزء العبارة دل على جزء معناها، أليس كذلك؟ إن المعنى كتاب يبحث في علم القواعد، هذا معنى عام. فإذا فصلت كلمة كتاب وكلمة قواعد، هذه وحدها وهذه وحدها، إذن اللفظ الجزء العبارة كتاب القواعد دل على جزء المعنى، إذن هذا كلام ما هو مفرد، هذا كلام مركب. المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، ككلمة زيد، كلمة زيد هل الزاي الحرف الزاي يدل على جزء المعنى؟ ما يدل. الياء ما يدل، الدال ما يدل. لكنك إذا قلت مثلا سوق الخضار مثلا أو السيارات أو السمك أو سوق الذهب، إذن كلمة سوق الذهب مثلا هذه مركبة، لماذا؟ لأن كلمة سوق دلت على جزء المعنى وكلمة الذهب دلت على جزء المعنى أيضا. لكن كلمة مسجد هل هذه مركبة ولا مفردة؟ ها؟ هذه مفردة، لأن الجزء منها لا يدل على جزء المعنى. كلمة حرف الميم يدل على جزء المعنى؟ ها؟ ما يدل. واضح؟ طيب، شهر رمضان مفرد ولا مركب؟ مركب. لماذا؟ لأن جزءه دل على جزء معناه. شهر هذا جزء دل على أنه في شهر، رمضان هذا جزء دل على أنه مراد به الشهر الكريم رمضان، وهكذا الفرق بين المركب والمفرد. المركب ما دل جزءه على جزء من معناه، المفرد ما ليس كذلك، الجزء منه لا يدل على جزء المعنى. هذا معنى كلام المؤلف. قال: والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. واضح؟ فإن قلت: فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع، كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟ قلت: إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، لأن بعضهم اشترط الوضع، يعني أن تكون هذه الكلمة مما وضعه العرب لهذا المعنى، وهذا يرجع إلى الخلاف هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية، خلاف كبير في أصول الفقه. فالعرب اصطلحت مثلا على أن كلمة فرس تطلق على كذا، كلمة جبل تطلق على كذا، ماء، سماء، أرض، فالعرب وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى. إذا كانت هناك كلمة لم تستعملها العرب ولم تضعها لشيء من المعاني فهذه مهملة، ليست مما يبحثه النحويون. إذا هذا معنى الوضع، فالمؤلف هنا يقول كأنه أورد سؤالاً أو إشكالاً عليه: لماذا لم تضع في تعريف كلمة الوضع هذه؟ وتقدم معنا في الأجرومية أن ابن أجروم وضع هذا القيد الوضع، فماذا أجاب المؤلف بن هشام؟ يقول: احتاج إلى هذا القيد كلمة الوضع لأنهم ما قالوا مثل ما قال هو، ما قالوا في تعريف الكلمة القول، وإنما قالوا اللفظ. لما عرفوا الكلمة قالوا: الكلمة هي اللفظ، فلما جعلوا اللفظ أصل للكلمة جنسا للكلمة، وتعرفون كلمة لفظ تطلق على الكلمة المفيدة والكلمة التي ليست مفيدة، الكلمة التي وضعها العرب واصطلحوا عليها وتخاطبوا بها، وكذلك على الكلمة التي ليست كذلك، ما وضعها العرب وما اصطلحوا عليها وما تخاطبوا بها. فلما جعلوا كلمة اللفظ جنسا للكلمة أصلا للكلمة احتاجوا إلى هذا القيد الوضع. أما ابن هشام فلا يحتاج إلى ذلك، لأنه عرف الكلمة بقوله القول، والقول لا يطلق إلا على القول الذي وضعته العرب واصطلحت عليه وتخاطبت به. إذا يحتاج إلى قيد الوضع؟ ما يحتاج. قال رحمه الله: قلت: إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، يعني في التعريف، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل. موضوع تخاطبت به العرب واصطلحت عليه، مهمل لم يتكلموا به ولم يتخاطبوا به وما اصطلحوا عليه، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوقت، يعني حتى يخرج الكلام المهمل الذي ليس له معنى ولا يتكلم به العرب، يحتاج إلى أن يخرج هذا الكلام بكلمة الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة، ما معنى قوله ولما أخذت القول جنسا للكلمة؟ ها يعني لما جعلت القول أصلا وتعريفا وحدا إلى آخره للكلمة، وهو خاص بالموضوع، لأن القول ما يطلق إلا على الكلام الموضوع المصطلح عليه المتخاطب به، القول يطلق على هذا الكلام. أغناني ذلك عن اشتراط الوقت، واضح هذا الإشكال والجواب عليه؟ فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، أب أنت يا ابن هشام ليش قلت القول؟ لما قلت اللفظ كما قال غيرك؟ ها؟ قال قلت لأن اللفظ جنس بعيد، اللفظ جنس حد وأصل بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل، يعني يطلق كلمة اللفظ تطلق على الكلمة المستعملة التي تخاطب بها العرب، وتطلق على الكلمة المهملة التي لم يتخاطب بها ولم يعرفها، لأن اللفظ يطلق على الصوت كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. إذا عندك الآن جنس بمعنى أصل بعيد وجنس قريب، البعيد واسع والقريب أضيق، إيش الأفضل أن تستعمل؟ القريب، لأن القريب يوضح ويعرف هذا الشيء الذي تريد أن تعرفه أكثر، جيد؟ فأنت إذا أردت مثلا أن تعرف شخصا، أن تعرف شخصا من أهل أوروبا مثلا، فهل الأفضل أن تقول هذا أوروبي أو تقول هذا بريطاني مثلا؟ إيش الأفضل؟ أن تقول بريطاني أحسن، لأن أوروبي جنس بعيد شامل فيه عشرات الدول، أما إذا قلت بريطانيا أو فرنسا أو الألمان فأنت هذا جنس قريب، هذا أضيق، هذا أوضح، هذا أوضح عند الإنسان، واضح؟ وكذلك أيضا في الكتب، إيش الأفضل؟ أن تقول مثلا هذا كتاب في اللغة أم تقول هذا كتاب في البلاغة؟ ها؟ كتاب في البلاغة أحسن، لماذا؟ لأن اللغة جنس بعيد والبلاغة جنس قريب، وهكذا. هذا معنى الكلام. فكذلك إيش الأفضل أن تقول لتعريف الكلمة؟ لتعريف الكلمة هي لفظ أم تقول هي قول؟ ها؟ قول، يعني القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد. ما العلاقة بين الجنس القريب والبعيد؟ البعيد أشمل وأوسع من القريب. هذا كله مباحث نظرية ومن فضول علم النحو، ليست هذه في الصميم. إن فهمتها الحمد لله، وإن لم تفهمها ما تضرك إن شاء الله في البحث وفي تعلم النحو. ثم قال رحمه الله في الأصل: وهي اسم وفعل وحرف، يعني الكلمة، الكلمة تنقسم إلى هذه أقسام ثلاثة، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. طيب ما الدليل على هذا التقسيم؟ يقول رحمه الله: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. هذا الدليل. الدليل على انحصارها في هذه الانواع الثلاثه الاستقراء. الاستقراء معنى التتبع. الاستقراء تتبع الاجزاء والمفردات لتخرج بحكم كلي عليها، لتخرج بحكم كلي على هذه الاجزاء والمفردات. والتتبع هذا من افضل طرق البحث، لأنك تبحث في الأجزاء والمفردات وتقايس بينها وتنظر فيها لتخرج بحكم كلي. وهذا الحكم إما أن يكون حكما كليا أغلبيا، وإما أن يكون حكما مطلقا تاما. يعني تقول جميع الأجزاء حكمها كذا، لأنك يعني بعد التتبع والتأمل رأيت أن جميع الأجزاء تشترك في هذا الحكم. وإما أن يكون الحكم هذا أغلبيا ليس مضطردا، فتقول معظم الأجزاء أو أكثر الأجزاء كذا، أما الأول مضطرد على جميع الأجزاء. لذلك الإنسان يكون دقيقا في أحكامه. إياك والمجازفات التي عند العامة. كل الناس كذا، كل أهل كذا فيهم كذا، كل أترك كل هذه لقط هذه العواقب. إن كان ولا بد فقل بعض، معظم، أكثر. أما كل هذه حقيقة حكم يحتاج إلى تأمل. والله المستعان. فعلماء العربية يقول رحمه الله: فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم ظرف مكان بمعنى هناك، ثم حرف عطف، ثم بالضم هذه حرف عطف، ثم هذا ظرف مكان أو ظرف زمان. ثم ولو كان ثم، لو كان هناك نوع رابع لعثروا على شيء منه. علماء العرب أو علماء العربية كالخليل بن أحمد وسيبويه والفراء والكسائي وثعلب وابن قتيبة إلى آخره، علماء الأولون تتبعوا كلام العرب فانحصر عندهم في هذه الأنواع الثلاثة: اسم أو فعل أو حرف. وهذا هو المبحث الثاني في اللغة العربية لمن أراد أن يدرس النحو والصرف. المسألة الأولى التي تعلمها الطالب: ما هو الكلام؟ ما هي الكلمة؟ المسألة الثانية: هذا الكلام إلى كم ينقسم؟ ابن مالك جمع ذلك في بيت، جمع هاتين المسألتين، المسألة الأولى والثانية في علم النحو. أول مسألة يتعلمها الطالب، وهذه ثاني مسألة: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. في هذا البيت عرف الكلام وذكر أنواعه، وهاتان المسألتان هي المفتاح أن تعرف ما هو الكلام وأن تعرف أقسام الكلام. طيب، ما الفائدة من هذه المسألة؟ أما تعريف الكلام، الفائدة حتى تعرف ما هو الكلام الذي سوف تعرفه وسوف تبحث فيه، هذا أول. المسألة الثانية: لابد أن تعرف أقسام الكلام، لأن كل قسم له أحكام تخصه. الاسم له أحكام، الفعل له أحكام، الحرف له أحكام. وهذه بداية الإعراب، لأن إذا قيل لك أعرف هذه الجملة، جاء زيد، لا بد أن تنظر أولا في الكلام ما نوعه. جاء زيد، طبعا جاء زيد جملة مفيدة، هذا أول شيء، هذا تعريف الكلام، جملة مفيدة. طيب جاء، هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ زيد اسم ولا فعل ولا حرف؟ لابد أن تحدد أولا. فإذا حددت هذه الخطوة الأولى في الإعراب، جاء فعل، طيب الفعل ينقسم إلى أقسام عند النحاة، إذا فعل مضارع وفعل ماضي وفعل أمر. أبناتي فعل ماضي، فعل ماضي له أحكام، يبنى على الفتح، يبنى على الضم، يبنى على السكون، يقول يبنى على كذا. طيب زيد كذلك، زيد اسم، طب هنا هو فاعل، طب الفاعل ما حكمه؟ الرفع، فاعل مرفوع، والرفع له علامات تأتي بالعلامة كما ستأتي في تدرس هذا كله. إذن تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هذا هو الخطوة الأولى في الإعراب. يعني الكلام إذا أعربت تقول فعل، تقول فاعل، مبتدأ، خبر، هذا كله مبني على التقسيم. لكن مع الأسف أنه بعض الطلبة الذين يريدون أن يدرسوا النحو ويدرسون النحو ثم إذا قيل له أعرب جاء زيد يقف في الإعراب. لماذا هذه الوقفة؟ لأنه ما تعلم الفرق بين الاسم والفعل والحرف. جاء فعل، إذن ابدأ في الإعراب، قل جاء فعل. إنك أخذت من الكلمة العربية اسم فعل حرف، طيب هنا جاء فعل، ابدأ في هذا فعل. فالفعل ما حكمه؟ تعلم أحكام الفعل. لذلك النحاة يقسمون الكلمة إلى هذه الأقسام، اسم فعل حرف، ثم يذكرون لك، يذكرون علامات الاسم حتى تميزه، وعلامات الفعل حتى تميزه عن الاسم، ثم يبدأون في أحكام الاسم أو في أحكام الفعل وأحكام الحروف. فإذا بحثوا في أحكام الاسم وأحكام الفعل وأحكام الحروف انتهى النحو. هذا هو علم النحو، أن نتعلم أولا تعريف الكلام، ثم أقسام الكلام، ثم أحكام كل قسم، الاسم ما أحكامه، الفعل ما أحكامه، الحرف ما أحكامه. وبذلك تكون ضبط علم النحو. لذلك المؤلف يقول هو اسم وفعل وحرف. قال فأما الاسم فيعرف. الآن سوف ينتقل إلى علامات الاسم، وهذا يعني أرى أن أتركه وأن أؤجله إلى الدرس القادم. طبعا الجدول من الأسبوع القادم، غدا الثلاثاء في الإغاثة، غفل اللحفان، والأربعاء في البعث. يعني وافقت سبحان الله أن الجدول من اليوم كما قررنا، ومن السبت القادم نبدأ إن شاء الله في الروض المربع. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.